سائل طلب سلفة من والده لشراء سيارة، وفي نيته عدم السداد لأن والده في نظري سيسامحه. سدد بعض الأقساط ثم توفي الوالد رحمه الله، ويسأل الآن عن موقفه مع ورثته، إخوته وأخواته ووالدته، كيف يصنع هذا الإنسان الذي يعني استدان، اقترض من والده هذا القرض أو هذه السلفة ثم توفي والده؟ فإن الواجب عليه أن يعني يخبر إخوته بذلك حتى يخصم ذلك من قدر إرثه. فإن لم يكن يعني تم إرث، فإن الواجب عليه أن يسدد هذا المبلغ الذي له الذي عليه لوالده حتى يجعل في الإرث، ثم يقتسم بينهم ويأخذ هو نصيبه، أو يخصمونه من القدر هذا، يخصمونه من إرثه إن كان يعني بقسطه، إن كان هذا متساويا مع يعني القدر الذي سيأخذ منه، متساويا مع القدر الذي سي يعني يصار إليه في الميراث.